الثادية والماسوسية والفيتشيزم، دي مش عارفها، بس الثادية والماسوسية دي اللي هي حب تعذيب الآخرين، الأولانية اللي هي الثادية حب تعذيب الآخرين أثناء الممارسة الجنسية، والماسوسية حب تعذيب النفس لا يجد اللذة إلا إذا ضرب وعذب وأهين وصار كلبا، كما توجد المعاهد دلوقتي في أوروبا، يقولوا في لندن بس في 10,000 كلب، بيقولوا كده الكلاب البشرية. انت لو عملت بحث في حتة الكلاب البشرية هيطلع الموضوع ده، بس طبعا هم الكلمة بتاعت ان ده عندهم شذوذ وماسوشيزم، دول سطر نص سطر في التحقيق، لكن بيتكلم مش في البيع في يعني في كذا موضع، يعني كتاب الموضوع كبير قوي، يعني في بقى معاهد عندهم للتدريب على السلوك الكلبي، ازاي يعلموا الكلاب بتاكل ازاي، يعلموهم. وهم بدأوا حتى أطباء النفسيين في أوروبا بينزعجوا من كثرة العدد، من الراغبين في الانضمام إلى هذه الطائفة. ها؟ هاي بيبقوا كلاب ويمشوهم بالظبط كده، واحدة تجيب سلسلة وتربطه وتمشي بيه في الشارع. وفي لبنان الموضوع ده معهد برضو كده بفلوس، الناس بتدفع فلوس وبعد كده يأجروهم بقى، يبقى ياخد كام دولار، 10,000 دولار عشان يمشي مع ايه، مع واحد كلب، يعني يمشي مع واحد كأن الكلب بتاعه، والعياذ بالله. طبعا دي حاجة فعلا انحطاط اضل من الكلاب والبهائم، والكلاب ما عندهاش الكلام ده حقيقة يعني. فدي امراض نفسية بتنشأ بسبب ما يسمونهم بالمثلية، والله المستعان، نعوذ بالله. الله الحاجه في صراحه يعني الواحد بيجي يصير الموضوع ده بيحصل له اشمئزاز شديد قوي، يعني حاجه مقززه، بس بنقوله علشان الناس تعرف ازاي ان الغرب وصلوا الى انحطاط بالغ بسبب جريهم وراء هذه الشهوات وقبولهم بالانحرافات. يعني هم دلوقتي بيأصلوا الانحرافات، كما ذكرت ان الكنيسه نفسها اعترفت بزواج المثليين والكلام ده. كنت قرأت بقى بحث تحقيق عملاه البي بي سي عن انتحار نجوم ونجمات المواقع الإباحية، بتاع 80% منهم نهايتهم الانتحار. وأول واحدة طبعا بتاعت المواقع الإباحية مشهورة ان أول من تعرضت على الشاشة ماتت منتحر أيضا، هي مارلين مونرو. لا هو التعذيب عموما بقى لها بقى ايه، ما هي الاثاره دي بتبقى حاجات كتيره، بعضها مباشره الضرب مثلا على اوضاع معينه، يعني في الحقيقه شيء مقزز جدا اللي هو الفتشيزم ده، انه بيقولوا ايه مش هي الاعضاء الطبيعية، يعني الشعور بالإثارة الجنسية من اعضاء معينة وادوات معينة. اللهم انا نسألك العافية، اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. كل ده نذير انهاء للبشرية لو انتشر، عشان كده العقوبة الشديدة في قتل الفاعل والمفعول به عشان حماية المجتمع، لان ده مرض بينتشر زي الفيروس بالظبط كده، الناس تشوفه تعمل واحد، كل واحد بيدور على ايه، على اخرين عشان يوقعهم في هذا البلاء. لا حول ولا قوة،